بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع شرح طيبة النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 18 ضمن دورة يقيمها معهد الإمام الشاطبي بجدة، وما زلنا في باب الإدغام الكبير. قال الإمام ابن الجزري: إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، أدغم بخلف الدور والسوسي معا، لكن بوجه الهمز والمد امنعا، فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم، وكلمتين عمما، ما لم ينون أو يكن تا مضمري ولا مشددا وفي الجزم انظري، فإن تماثلا ففيه خلف، وإن تقاربا ففيه ضعف. والخلف في واوي هو المضمومها، وآل لوط جئت شيئا كافها كلا لا يحزنك فامنع. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمة ثم بيان ما أراد بيانه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقلنا إن الإمام ذكر في أول هذا الباب أو أول كلامه في هذا الباب شرط الإدغام، فقال إذا التقى خطا، فشرط الإدغام التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا. محركان، فعلمنا أنه يتكلم عن الإدغام الكبير وعرفناه، وذكر أنواع الالتقاء، فقد يكونا مثلين أو متجانسين أو متقاربين، يعني الحرف الأول مماثل للحرف الثاني، والحرف الأول مجانس للحرف الثاني، الحرف الأول مقارب له، وعرفنا هذه الأنواع الثلاثة. ثم ذكر أن صاحب الإدغام الكبير هو الدوري والسوسي، يعني أبا عمرو بكامله. لماذا فرق بين الراويين؟ قد يكون لأمرين: الأمر الأول لضرورة النظم، النظم يعني لم يسعفه ليأتي بأبي عمرو بكامله. الأمر الثاني، وهو الأظهر عندي، أنه خشي أن يظن ظان أن الأمر كما كان في الشاطبية، كما فعل الإمام الشاطبي، يعني لما قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو. ولما قرأنا بعد ذلك قرأنا بالإدغام الكبير للسوسي فقط، فكأنه خشي أن يقول أدغم بخلف أبي عمرو حتى لا يتوهم أحد أن الخلاف هنا كالخلاف هناك في الشاطبي، فقال أدغم بخلف الدوري والسوسي معا، ليعلم أن الدوري له الإدغام بخلف عنه، وأن السوسي له الإدغام كذلك بخلف عنه. ثم ذكر أن هذا الإدغام للراويين يمتنع على وجه تحقيق الهمز وعلى وجه مد المنفصل، والمراد بالمد ما فوق القصر، ما فوق القصر يعني أي زيادة على القصر، فهذا هو المد. وفصلنا لكم ما يجوز سواء اجتمع الإدغام الكبير مع همز وحده أو مع مد وحده أو اجتمع معهما، فذكرنا لكم هذه الصور كلها وخرجنا ما يمتنع إدغامه. ثم ذكرنا أن الناظم رحمه الله تعالى بدأ بالمتماثلين بقوله فكلمة، يعني ما كان من كلمة، يعني اجتمع المتماثلان في كلمة، بدأ بالمتماثلين من كلمة، فقال هي مناسككم وما سلككم، هاتان الكلمتان فقط، وما وقع من باب التماثل في كلمة فلا إدغام فيها إلا في هاتين الكلمتين، مناسككم في سورة البقرة، ما سلككم في سورة المدثر، بخلف عنهما كذلك. وهذا هو الخلاف بين الطيبة الشاطبية. الشاطبية كان فيها الإدغام قولا واحدا للسوسي، أما هنا فالخلاف جاء مرتين، المرة الأولى بإدراج الدور في هذا الإدغام يعني له الإدغام، والخلاف الثاني مخالفة الشاطبية يعني أن لهما الخلف في الإدغام يعني لهما الإدغام والإظهار. وكلمتين عمما يعني أدغم المتماثلين من كلمتين عموما، وقوله عموما يعني فيما وقع فيه التماثل في القرآن الكريم، فلم يقع التماثل في باب الإدغام الكبير في جميع أحرف الهجاء، إنما وقع في بعضها، اختص بسبعة عشر حرفا، وقع في 17 حرفا التي ذكرناها لكم في بيتين أو في أوائل كلمات بيتين ذكرهما الإمام الضباع وغيره، يا لائمي غيرت مهجتي كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي. الشاهد هذه الكلمات حوت في أوائلها أحرف التماثل، يا لائمي غيرت مهجتي كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي ونحت عليهم ثم حارت قصتي، 17 حرفا وقع فيها التماثل، وذكرنا أمثلة على ذلك لكل حرف من هذه الأحرف معكم. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى موانع الإدغام، هو ذكر موانع الإدغام عموما، ذكر موانع الإدغام في التماثل والتجانس والتقارب. علمنا أن الموانع التي ذكرها على قسمين، القسم الأول موانع تمنع الإدغام اتفاقا يعني لا يأتي معها إدغام كبير، وهي التنوين ما لم ينون أو يكن تاء مضمري. التنوين مشترك بين التماثل والتقارب والتجانس، أو يكن تاء مضمري، تاء الضمير قلنا يقصد بها تاء المتكلم أو تاء المخاطب، أما تاء المخاطب فتأتي في التماثل والتقارب، وأما تاء المتكلم فهي مانع في التماثل. هذا واضح حتى كلام الإمام الشاطبي، لأنه فصل بين الموانع في التماثل، قال إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة، تمام؟ فهذه موانع التماثل ذكر فيها تاء المتكلم، أما في المتقاربين القسم الثاني من الإدغام لم يذكر تاء المتكلم. لماذا؟ لأنه لم يقع في القرآن الكريم تاء متكلم وبعدها مقارب لها أو مجانس، إذن فقوله أو يكن تاء مضمري هذا مانع متفق عليه، لكن ننتبه أن تاء المتكلم لا تأتي في باب التقارب، إنما هي خاصة بباب التماثل هذا المانع، أما تاء المخاطب فأتت في القسمين التماثل والتقارب، واضح؟ ثم قال ولا مشددا، كذلك التشديد مشترك بين القسمين وهو مانع للإدغام فيهما، واضح؟ طيب ثم ذكر الموانع التي حصل فيها خلاف، قال وفي الجزم انظري، وفي الجزم انظري فإن تماثل ففيه خلف، يعني إن حصل تماثل بسبب الجزم اللي هي في ثلاث كلمات يبتغي يخلو لكم، يبتغي غير يخلو لكم يكو كاذبا، وذكرنا كيف حصل الجزم في هذه الكلمات الثلاث. طيب وإن تقارب ففيه ضعف أو ضعف، المقصود به في باب التقارب ولم يؤت سعة من المال، وقول الإمام ابن الجزري وإن تقارب ففيه ضعف يشير أيضا إلى وجود الخلاف، لكن الإدغام ضعيف، لكن الإدغام ضعيف. وقلنا لماذا حملنا قوله وإن تقارب ففيه ضعف على الإدغام يعني الإدغام ضعيف، لأن الإظهار هو الأصل، الإظهار هو الأصل، فيكون الخلاف الأصل اللي هو الإدغام في باب التقارب حال الجزم ضعيف. طيب يقرأ به أو لا يقرأ؟ يقرأ به مع بيان ضعفه، لكن مثلا لو هقرأ ختم لأبي عمرو بالإدغام الأولى ألا أدري. طيب، هذا مانع مختلف فيه. ثم قال والخلف في واوي هو المضمومها، هذا كذلك مانع مختلف فيه. موانع، قلنا الموانع فيها متفق وفيها متفق عليها ومختلف فيها. الجزم كان أولها وهذا هو ثانيها. قالوا في هذا المانع قلة الحروف، يعني لو أدغمنا الواو بعد إسكانها وهما حرفان هو، إلا هيبقى من كلمة هو، قالوا سيبقى الهاء فقط، بعضهم قال ذلك. وطبعا وإلا فالعلة التي أظهر من أجلها أصحاب الإظهار غير ذلك، العلة سيأتي بيانها. يبقى عندي من الموانع المختلف فيها المانع المختص بواوي هو مضموم الهاء. أنتم تعلمون حفظكم الله تعالى أن هو يأتي أو تأتي هاؤها مضمومة وتأتي ساكنة، واو هو مضمومة الهاء وقع في 13 موضعا، 13 موضع. أما واو هو ساكنة الهاء والمقصود بها ما يسكنها أبو عمرو البصري التي تأتي بعد الواو أو الفاء أو اللام كما سيأتي بيانها، هذه لا خلاف فيها، أدغمها بلا خلاف. والذي يذكر الإظهار فيها حكم الإمام بشذوذ قراءته، تجدون ذلك في النشر، لكن اتفق النقل للإدغام على إدغام واو هو ساكنة الهاء. طيب لماذا أظهروا واو هو مضمومة الهاء؟ قالوا العلة بقى، قالوا أن الهاء مضمومة وعشان ندغم الواو فيها في الواو التي تليها في نحو قوله تعالى هو الذين، لازم نسكنها، فما دام هنسكنها ستصير واو مدية، ستصير واو مدية. فقالوا يبقى، قالوا والمد يمنع الإدغام، هيكون عندنا كده حرف مد واو مدية. لكن الشاطبي رضي الله عنه ذكر هذا يعني الإظهار ورد عليه، ورد عليه بمثال في القرآن الكريم، فاكرين قال إيه؟ وواو هو المضموم هاء كهو من، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، قال فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. شايفين الكلام؟ رحم الله الإمام الشاطبي ورضي عنه. يبقى ما الفرق بين هو من وياتي يوم؟ يأتي الياء مفتوحة، عشان ندغمها في الياء بعدها لابد أن نسكنها، فالعلة واحدة تحولت إلى ياء مادية. فلماذا أجمعتم على إدغام الياء في الياء بعدها ثم أظهرتم هو؟ ولذلك بعضهم يذكر علة أخرى وهي قلة الحروف زي آن لوط كما سيأتي بيانها. يبقى قال والخلف في واوي هو المضموم ها. في الشاطبية كما رأينا وكما درسنا وقرأنا حكمها الإدغام قولا واحدا، فلما جاوزه هو الذين، تمام. لكن معنا هنا في الطيبة زاد لنا وجه الإظهار، يجوز فيها الإظهار، واضح يا جماعة؟ عشان ما ننساش، يعني ليس معنى ان احنا ردينا على اصحاب الاظهار ان احنا تركنا قولهم، لا، هذه الخلاف فيها سائغ وجائز وقرأنا به، تمام كده. قال وآل لوط، وآل لوط. طيب المانع المختلف فيه كذلك وآل لوط، وآل لوط. أنا عندي كلمة آل آخرها لام، وأول الكلمة الثانية لها لوط أولها لام، فهذا باب من باب التماثل، وليس ثم مانع من الموانع التي ذكرناها قبل. أصحاب الإدغام أدغموا لأن هذا هو الأصل، التقى مثلان خطا، التقى مثلان التقاء خطيا في الرسم، اللام التقت باللام ولم يفصل بينهما فاصل في الكتابة في أربعة مواضع. طبعا هذه في أربعة مواضع، تمام؟ طيب أصحاب الإظهار، ما العلة التي من أجلها أظهروا؟ قالوا لتواني الإعلال، لتواني الإعلال الذي جعل الكلمة بعد ذلك حروفها قليلة. يقول أصل كلمة آل أهل أو أول بفتح الواو، أهل أو أول. في أهل تحولت الهاء إلى همزة أأل، ثم على قاعدة معروفة أبدلت الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها فصارت آل، وكذلك يقال في أول نفس الإعلال، تمام؟ فآلوا هذا توالي الإعلال على الكلمة يمنع من إدغامها، وبعضهم قال لا، بل قلة حروف الكلمة يمنع من إدغام اللام في اللام فيها، تمام؟ في اللام التالية لها يعني. لكن رد عليهم الإمام الشاطبي برد أبي عمرو الأداني لما قال وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف، رده من تنبنا بإدغام لك كيدا. طب تعالوا نوازن، آل كم حرف دول حتى بعد هذا الإعلال كله؟ كم حرف؟ ثلاثة، همزة وهمزة مبدلة ولام. طب لك حرفين، يعني أقل في زينة الكلمة، تمام؟ بل هم أدغموا ما ماثلها وزنا وعددا، زي قال زي آلا، تماما نفس الوزن ونفس عدد الأحرف. فحجة من احتج بقلة الحروف يرد عليه بأنهم أدغموا لك كيدا، هي أقل، وأدغموا ما ماثلها في نحو قال له، تمام كده؟ فهذا يعطينا أن الإدغام أقوى وأولى. يبقى علة من أدغم التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا، وعلة من أظهر قلة الحروف أو توالي الإعلال، تمام كده؟ إذن أنا عندي من الشاطبية الإدغام قولا واحدا، إيه اللي زاد عليه في الطيبة؟ اللي زاد عليه في الطيبة الخلاف، قلة الحروف حملها أكثر الشراح على قلة حروف الكلمة. ابن الجزري رحمه الله تعالى يشير إلى حمل كلمة قلة الحروف إلى قلة المواضع، يعني قلة دورها في القرآن. طيب هل قلة دور الكلمة يعتد به؟ نعم، كما اعتدوا بكثرة دور الكلمات في نحو إدغام النون اللي قبلها ساكن كما سيأتي، نحن له مثلا، ما العلة؟ كثرة الدور، وإدغام اللام المفتوحة اللي بعد ساكن زي قال ربنا مثلا، قال ربهم، أي لام بعدها راء. ابن الجزري ذكر هذا، هو اللي حمل كلام أبو عمرو، فهموا كده. تعالوا نجيب كلامه، سبحان الله، كان في كلام يعني وقفت عليه الصباح اليوم وأنا بطالع النشر كده، تعالوا نشوف كلامه بيقول إيه بقى. واختلف المظهرون في مانع إدغامه، فرأى ابن مجاهد عن عصمة بن عروة الفقيمي عن أبي عمرو لا أدغمها. كده النص على إيه؟ النص على إيه يا جماعة الخير؟ النص عن أبي عمرو نفسه، ده سند لأبي عمرو، لا أدغمها لقلة حروفها. ورد الداني هذا المانع بإدغام لك كيدا إجماعا، إذ هو أقل حروفا من آلا، فإن هذه الكلمة على وزن قال لفظا وإن كان رسمها بحرفين اختصارا. قال الداني وإذا صح الإظهار فيه بالنص، اسمعوا الكلام دي بقى، ده نص عن أبو عمرو بيقول إيه، وإذا صح الإظهار فيه بالنص ولا أعلمه من طريق اليزيدي، يعني هو بيقول إن طريق اليزيدي اللي وصل له أبو عمرو الداني فيه الإدغام في هذه الكلمة، لكن ما دام صح بالنص، ما دام أن هذا صح بالنص عن أبي عمرو ولا أعلمه من طريق يزيدي، فإنما ذلك من أجل اعتلال عينه بالبدل، إذ كانت هاء على قول البصريين، والأصل أهل، وواوا على قول الكوفيين، والأصل أول، فأبدلت الهاء همزة لقرب مخرجها، وانقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها، فصار ذلك كسائر المعتل الذي يؤثر الإظهار فيه للتغيير الذي لحقه لا لقلة حروف الكلمة. قلت ولعل أبا عمرو، مش الداني بقى، الكلام لابن الجزري، ولعل أبا عمرو أراد بقوله لقلة حروفها أي لقلة دورها في القرآن، فإن قلة الدور وكثرته معتبر كما سيأتي في المتقاربين. كلام جميل. ولذلك أنا بقول لكم إيه، قلت لكم المرة اللي فاتت، لازم تقروا في النشر، لازم تغوصوا غمار بحار النشر. جميل. ابن الجزري حمل كلام أبي عمرو على قلة الدور، لكن أكثر من شرح هذا خالف ابن الجزري، وابن الجزري لم يجزم بذلك، إنما إيه؟ قال ولعل أبا عمرو لو كان متأكدا عنده هذا المعنى قال ويراد بقول أبي عمرو، أو معنى قول أبي عمرو، صح ولا لا؟ طيب نكمل. يبقى أنا عندي آل لوط فيها كم وجه من الطيبة؟ فيها وجهان، الإدغام والإظهار. طيب جئت شيئا، كافها، إيه كافها دي؟ يعني كافها يا عين صاد، هذا قيد أراد أن يقيد به الموضع، المنظومة كانت مكتوبة غير تشكيل، أنا عندي في جئت شيئا وفي جئت شيئا، صح؟ جئت شيئا مظهر اتفاق مفتوحة التاء، لكن جئت شيئا هذه ورد فيها خلاف، ورد فيها خلاف، فقيده بهذا القيد الاحترازي حتى يخرج ما سواه، فجئت شيئا مكسورة التاء، كذلك فيها خلاف. الذين أظهروا، الذين أظهروا، أظهروا لعلة أنها تاء مخاطبة تساوي تاء الخطاب، تاء ضمير، احنا في الموانع عنا ايه؟ أو يكن تاء مضمري، صح؟ وكذلك أظهروا لتوالي الإعلال على هذه الكلمة، الكلمة هذه أصلها ايه؟ جاء، صح؟ ايه اللي حصل لها؟ حذف منها عينها، معايا يا جماعة الخير؟ حذف منها عينها، فقالوا الكلمة حصل لها إعلال بعد إعلال، فماذا تريدون منها بعد ذلك؟ كمان إدغام، يعني كده أجحفنا الكلمة، إجحاف لهذه الكلمة، لما أقول جي وكمان في إبدال للهمزة، لأن احنا عرفنا الإدغام لا يأتي إلا مع الإبدال، فأقول جي الشيئة، دول أصحاب الإظهار. طيب أصحاب الإدغام، أصحاب الإدغام قالوا إن تاء المخاطبة مكسورة، فهذا الكسر أضعف المانع فسوغ إدغامها، ولذلك الشاطبي صرح بذلك، قال إيه هناك؟ وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه، العلة الإظهار هذه تاء مخاطبة، تاء خطاب للمؤنثة، صح كده؟ ونقصانه يعني النقص الإعلال الذي حصل في الكلمة. ثم قال والكسر لإدغام سهل، يعني كسر التاء، كسر التاء سوغ الإدغام، كسر التاء سوغ الإدغام، بعضهم يقول للثقل الذي في الكسرة، لكن هذه العلة قد تفتح علينا احتجاج لبعضهم. معلوم أن الضم أثقل من الكسرة، صح؟ ترتيب الحركات كده، فتحة كسرة ضم. طيب إذا كانت العلة ثقل الكسرة، إذا كانت العلة، فلماذا لم تدغموا التاء المضمومة في نحو كنت ترابا؟ لنفس العلة ثقل في الحركة. الجواب من جهتين، الأول أن القراءة سنة متبعة يعني الرواية. الثاني الإخفاء الذي حصل في التاء عند التاء، إخفاء النون الساكنة كنت، كذلك سوغ الإظهار أو كان سببا في الإظهار. تمام، يبقى أنا كده عندي جئت شيئا فيها خلاف، وهذا الخلاف موجود في الشاطبية. يبقى أنا كده عندي إلى الآن الخلافات السابقة كلها من أول، والخلف في واوي هو، هذه لا خلاف في الشاطبي لكن فيها خلاف في الطيبة. أنا لوط لا خلاف فيها في الشاطبية لكن في الطيبة فيها الخلاف. جئت شيئا فيها الخلاف في الشاطبية وكذلك هنا. وخلي بالكم أن هذه خلافات خاصة، خلف خاص. يعني إيه خلف خاص؟ يعني يأتي على الإظهار والإدغام. مش إحنا قلنا أبو عمرو كله له الإدغام والإظهار؟ فلما تقرأ بالإدغام لأبي عمرو بكامله تأتي عند هذه الكلمات التي فيها خلاف ويجوز لك فيها الإدغام والإظهار. طبعا على تحرير، احنا الآن بنشرح الأوجه مطلقا. واضح؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب ماذا قال؟ كاللائي، كاللائي يعني كذلك كلمة الله. ما المقصود بكلمة الله؟ في قوله تعالى واللائي يئسن، احنا عارفين ودرسنا وكلكم قرأتم وقرأنا مع بعض يعني ولله الحمد، أن كلمة اللائي بيقرأها أبو عمرو والبزي من الأوجه بيقرأوها بها، يعني ابدالها ياء، ابدالها ياء، اللائي يئسن. تمام، هنا وفي الأحزاب في هذا الموضع يعني اللي معانا هنا سورة الطلاق وكذلك في الأحزاب. طيب لما أبو عمرو يقرأ اللائي يئسن اجتمع ياءان، ياء ساكنة وبعدها ياء متحرك، فحصل التقاء خطي. هذا الالتقاء الخطي مختلف فيه بين الصغير والكبير، بعضهم يقول هذه ليست من باب الإدغام الكبير إنما هي من باب الإدغام الصغير، ويلحقها أصحاب الكتب التي تكلمت في الإدغام من باب تشابهها مع الباب، وإلا فهذه من باب الإدغام الصغير. طيب ده الخلاف في عدها، وبعضهم يقول لا بل هي من الإدغام الكبير لأن أصل الكلمة أصل الحرف همزة متحرك، السكون هذا أو الياء نفسها عارضة، الياء كلها على بعضها كده أو السكون نفسه عارض، فالأصل الحركة، فهو معتد بالأصل البعيد اللي هو الهمزة. تمام، فتلحق بباب الإدغام الكبير اعتدادا بأصل الحرف المبدل. واضح يا جماعة الخير؟ طيب الخلاف الثاني، الخلاف الثاني بين الإدغام والإظهار، وهذا الخلاف أيضا موجود في الشاطبية. تمام، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. طيب الشاطبي رحمه الله تعالى يؤخذ من كلامه كده أنه يرى الإظهار فهو يظهر مسهلا، وهذا مذهب المتأخرين، لكن مذهب المتقدمين الإدغام كذلك، فيجوز فيها من الشاطبية الوجهان الإدغام والإظهار، ويجوز فيها كذلك من الطيبة الإدغام والإظهار، ولذلك قوله والخلف ينسحب على كل ما أتى بعدها إلى أن قال كاللائي، يعني كذلك الخلاف موجود في كلمة اللائي، فهيقرأ اللائي يئسن بالإدغام ثم يظهر اللائي يئسن، ويلزم من الإظهار سكتة لطيفة، يلزم من الإظهار سكتة لطيفة. واضح؟ إذ لا يتأتى الإظهار إلا بها. سؤال ممتاز يا شيخ عمار، شيخ عمار بيقول لماذا هنا لم نأخذ بالإظهار فقط للشاطبي، لماذا لم نأخذ بالإظهار فقط للشاطبي؟ كلام ممتاز، احنا دايما بنقول ايه، احنا ملتزمين بما يذكره الشاطبي، ملتزمين بما يذكره زيادة على أصله، خالف فيها أصله بالزيادة، لكن بالنقص لا، بالنقص نأخذ بما يذكره وما يذكره أصله، عرفت يا شيخ عمار؟ لا، الداني ذكر الوجهين. لماذا؟ هقول لكم لماذا. الآن إحنا دايما متشبثين بموضوع إن ما يذكره الشاطبي يؤخذ به ويكون اختيار له، تمام كده؟ كل اللي إحنا كنا بندافع عن الشاطبي فيه كان زيادات، كان زيادات زادها الإمام الشاطبي على ما في التيسير، واضح؟ طيب، إذا نقص الإمام الشاطبي ما هو موجود في كتاب التيسير فنأخذ بالأصل مع ما يذكره، يعني نزيد ما زاده صاحب التيسير. ليه؟ لماذا فرقنا؟ لأن أنا عندي أصلا القراءة متصلة لأبي عمرو الداني. الشاطبي لما زيد عليه على ما أورده في الشاطبية زيادة ذكرها في الأصل، ماذا عملتنا الآن؟ هل منعت اختيار من الشاطبي؟ لا، لم أمنع، إنما ذكرت اختياره وذكرت عليه الزيادة. هتقولنا كده نص أبو عمرو الداني؟ عاوز جمع البيان. إن هذا مرجع الشاطبي، مرجع الشاطبي فيما زاده أغلب تجدونه في جامع البيان. قال: وأما قوله في الطلاق واللائي يئسن على مذهبه ومذهب البزي عن ابن كثير من قراءته في إبدال الهمزة ياء ساكنة، فلا يجوز إدغام تلك الياء في التي بعدها من جهتين، إحداهما أن أصلها الهمزة وإبدالها وتسكينها عارض، فوجب ألا يعتد بذلك فيها، وأن تعامل الهمزة في ذلك ومبدلا معاملتها وهي مخففة ظاهرة، لأنها في النية والمراد والتقدير، وإذا وجب ذلك لم يجوز إدغام تلك الياء في التي بعدها كما لا يجوز إدغام الهمزة فيها. ألا يرى أنهم يقولون الرويا ويوتي فيبدلون الهمزة فيهما واوا خالصة وبعدها الياء، فلا يبدلون تلك الواو تاء ولا يدغمونها فيها كما يفعلون ذلك إذا سبقت الواو نحو مقضية ولية وشبههما، لأن تلك الواو في نية همزة فامتنعت من القلب والإدغام كامتناع الهمزة في ذلك، فكذا ما تقدم سواء. والجهة الثانية أن أصل هذه الكلمة اللائي بهمزة بعدها ياء ساكنة كما قرأ الكوفيون وابن عامر، فحذفت الياء من آخرها اختصارا لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قرأ نافع في رواية ورش وابن كثير في رواية القواس وابن فليح، ثم سهلت الهمزة لثقلها وحسنوها فأبدلت ياء ساكنة، وذلك على غير قياس، فقد اكتنف هذه الكلمة إعلالان: حذف الياء من آخرها وذهاب نبرتها، فإذا أدغمت الياء اكتنفها إعلال ثالث، وذلك خروج من الكلام وعدول من المتعارف في اللغة، فبطل الإدغام لذلك. يبقى حتى في جامع البيان كلامه على الإظهار، صح كده؟ طيب تعالوا نشوف كده كلام ابن الجزر رحمه الله تعالى، نقرأ من النشر. حاضر. قال: واللائي يئسن في سورة الطلاق، ونص له على إظهاره وجها واحدا على مذهبه في إبدالها ياء ساكنة، وتبعه على ذلك أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وأصحابهم، وقياس ذلك إظهار هذه البزي أيضا، وتعقب ذلك عليهم أبو جعفر ابن الباذش ومن تبعه من الأندلسيين، ولم يجعلوه من هذا الباب، بل جعلوه من الإدغام الصغير، وأوجبوا إدغامه في مذهب من سكن الياء مبدلة، وصوبه أبو شامة، فقال: الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات، فإن الياء ساكنة، وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك، وإنما موضع ذكر ذا هذه قوله: وما أول المثلين فيه مسكن، فلابد من إدغامه. قال: وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله حرف مد، فالتقاء الساكنين على حدهما انتهى. قلت: والكلام لابن الجزر، وكل من وجهي الإظهار والإدغام ظاهر مأخوذ به، وبهما قرأت على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه، فوجه الإظهار تواني الإعلال من وجهين، ثم ذكر الوجهين اللذين ذكرهما أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. إلى أن قال: ووجه الإدغام ظاهر من وجهين، أحدهما أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين، وسبق أحدهما بالسكون أو سبق أحدهما بالسكون فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وذلك أصل مضطرد عندهم غير منخرم. ألا ترى أن إدغام رؤياي في مذهب أبي جعفر وغيره، وكيف عُملت الهمزة المبدلة واوا معاملة الأصلية، وفعل بها كما فعل مقضية وولية فأبدلت ياء من أجل الياء بعدها وأدغمت فيها. الثاني أن اللاي بياء ساكنة من غير همزة لغة ثابتة في اللاي، قال أبو عمرو بن العلاء: وهي لغة قريش، فعلى هذا يجب الإدغام على حده بلا نظر، ويكون من الإدغام الصغير. وإنما أظهرت في قراءة الكوفيين وابن عامر من أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها لذلك. يعني إلى الآن ما فيش أي إشارة إنه إلى أنه ذكرها في جامع البيان. طيب، هو مأخوذ بهما، مأخوذ بهما، تمام، لا إشكال في ذلك، لكن منين نجيب الكلام؟ لا إشكال برضو عندي في الشاطبي. لو أن الشاطبي أراد أن ينفي عنها الإدغام مطلقا لما نبه عليها، أو كان نبه عليها بقوله بقول يشعر أن ما فيهاش غير الإظهار، لكنه لما ذكر الباب كله وأتى في آخره وقال: وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا، كأنه فيه إشارة إلى الإدغام لكن ليس تصريحا برضو. ما أقدرش أقول إن هذا تصريح، ممكن أقول هذا تنبيه منه إلى أن هذه الكلمة لا مدخل لها في هذا الباب. هذا الكلام جميل يا مولانا الشيخ عمار، بيقول البعض قال: إذا اعتبرناها من الكبير أظهرنا، وإذا اعتبرناها من الصغير أدغمنا. المحصلة واحدة، هيكون عندي خلاف فيها، يعني هذا كله تعليل، هذا كله تعليل، لكن معلش سبولي هذا الكلمة للقاء القادم نركز عليها أكثر، وأنا أجيب الكلام أشوفه هل مكتوب عندي، لأن أنا أكيد قرأت فيها شيء، إن وجدته وإلا تراجعت هذا القول، لا إشكال في الرجوع، أنتوا عارفيني دي قراءات قرآن، يعني الواحد يرجع أسله، تمام كده؟ طيب، قال: كاللائي. يبقى الخلاصة أن كلمة اللائي يئسن فيها الإظهار والإدغام، فيها الإظهار والإدغام لأبي عمرو، ده خلاف خاص برضو. الأستاذة هند بتقول: كل شيوخنا أخبرونا. ما فيش إشكال، إحنا الآن مش بننفي وجها موجودا، لا، إحنا عاوزين نشوف، إن أنا قلت إيه؟ إن الشاطبي نقص، وأنتم عارفين مذهبي في زيادات الإمام الشاطبي، إن كلامه عندنا معتبر جدا. فلماذا يا عم الشيخ أحمد، ممكن واحد يسألني كده من طلاب القدامى اللي معايا أو اللي درسوا عندي، لماذا في هذا الموطن خالفت منهجك؟ لماذا خالفت منهجك وقلت إيه؟ لا، نأخذ كمان بالإدغام خلافا للشاطبي. كلام لازم أجاوب عليه إجابة صريحة، أو أبدأ أشوف المنهج نفسه كمان، تمام؟ مش المنهج نفسه، لا خلاص، إذن مدام بقرأ من الشاطبية يبقى ألتزم بالشاطبية. أوعدكم إن شاء الله أحاول أجيب لكم مصدر كلامي وأحرره معكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب، يبقى كاللائي هذا من الموانع التي فيها خلاف. يحزنك فامنع، يحزنك فامنع، هذا مانع خاص، هذا مانع خاص، خاص بقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، في سورة لقمان، تمام كده؟ طيب، يبقى هذه ممنوع فيها إدغام الكاف في الكاف بعدها قولا واحدا، وحتى من الشاطبية ممنوعة. ومن كفر فلا يحزنك كفره، قال إيه فيها الشاطبي رحمه الله تعالى: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. الشيخ الضباع رحمه الله تعالى بيقول: الإخفاء يشبه الإدغام، وفيه ما يشبه التشديد. صح، هو ما فيش تشديد في الإخفاء، لكن لما شابه الإدغام وكان الإدغام فيه تشديد لحقه أو ألحق به هذا التشابه المنع من الإدغام، يمتنع إدغامه حينئذ ما دام في تشديد، واحنا التشديد قلنا ايه من موانع الإدغام المتفق عليها. فقول الإمام الشاطبي إذ النون تخفى قبلها لتجمل، هذا يعتبر إعلال برضو، إعلال إخفاء. يبقى إخفاء النون الساكنة عند الكاف. ويأتي يجوز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ودرستم هذا أنتم في الشاطبية، إن يجوز وجه يسمى بالإخفاء اللي هو الاختلاس يعني، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة. طب أنا أخفي النون الساكنة عند الكاف ثم على وجه الإخفاء اللي هو الاختلاس كمان أختلس حركة الكاف كما سيأتي بيانه، يبقى إخفاء بعده إخفاء، هذا فيه يعني إجحاف للكلمة كذلك، إعلال بعد إعلال، تمام كده؟ يبقى يمتنع إدغام الكاف في الكاف من قوله تعالى فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. واضح يا جماعة؟ طيب كده انتهى الكلام على المتماثلين، انتهى الكلام على قسم التماثل. ويبدأ الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على التقارب والتجانس بعد ذلك، اللي هو قال وكلم رد سنشد حجتك بذل قثم. نرجي الكلام على باب التقارب والتجانس للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم. أم عبد الرحمن بتقول ذكرتم المرة السابقة قول الداني وكان أبو عمرو إذا أدرج القراءة أو أدغم لم يهمز. أدرج بمعنى قرأ بالقصر، الإدراج مقتضاه القصر. الإدراج يعني إيه؟ يعني القراءة السريعة، الحدر يعني، والحدر لا يأتي معه مد. لو قرأتم حتى في النشر هتجدوا إن أصحاب الحدر هم أصحاب القصر. فمعنى قوله إذا أدرج يعني قرأ بالقصر، فمن هنا أخذنا القصر. عرفتم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وتقبل الله مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.